بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في 7 من شهر رجب لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. لازلنا في الحديث عن هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول السنة، وقد سبق كلامه في مجملات من عقيدة أهل السنة، آخرها كان الكلام عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتفضيلهم أو التفضيل والمفاضلة بينهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي قوله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فهذا في الحقيقة بدأ في مسألة جديدة، وهي مسألة الإمامة. والإمامة هي مسألة يلحقها أهل العلم بمسائل الاعتقاد، وذلك لخطورة هذه المسألة وأثرها في حياة المسلمين، وأنها في بعض الأحيان مرحلة فاصلة وخطيرة تكون على حياة المسلمين، ولأن أهل البدع قد تبنوا فيها مناهج فاسدة ومضلة ومدمرة لحياة المسلمين. لهذا نبه عليها الأئمة في كتبهم، وما يكاد إمام من الأئمة يذكر الاعتقاد إلا وينص على هذه المسألة، وهي أصلها من مسائل الفقه أو من مسائل السياسة الشرعية، ولكن أهل العلم يضمنونها كتبهم في الاعتقاد كما قلت، لأن مخالفة أهل البدع فيها وتأصيلهم الفاسد فيها وأعمالهم الفاسدة المتعلقة بهذه المسألة الخطيرة المؤثرة على حياة المسلمين جعل أهل السنة يدرجون هذه المسألة في مسائل الاعتقاد. وأول ما بدأ الإمام أحمد من المسائل المتعلقة بالإمامة بمسألة السمع والطاعة، والأصل في الإمامة في الحقيقة هو السمع والطاعة، لأن من لا يطاع لا إمامة له. وقبل أن نبدأ ونذكر ما يتعلق بكلام الإمام أحمد فيما يتعلق بالسمع والطاعة، نبين أمورا تتعلق بالإمامة ثم نأتي على الحديث عن حق الإمام بالسمع والطاعة. فأولا، الإمامة هي في الحقيقة مأخوذة من الفعل أم، وهو كل من ائتم به قوم، يعني الإمام هو كل من ائتم به قوم سواء كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالإمام هذا اسم جنس يقع على الإمام الحق والإمام المبطل والإمام الداعي إلى الحق والإمام الداعي إلى الباطل، وتمييز كل واحد منهما بما يدعو إليه وما يكون عليه من قول أو عمل. أما الإمامة في الاصطلاح فالمقصود بها هو الولاية العامة على الأمة لتسيير شؤونها وفق مصالحها الدينية والدنيوية. فإذا الإمامة في مصطلحنا وإذا تحدثنا عنه هنا فنحن نتحدث عن رأس الأمة وحاكمها ومن إليه بعد الله تبارك وتعالى أمرها، وهو الذي مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بتسيير شؤون الدولة وشؤون الأمة وفق مصالحها الدينية والدنيوية، وهو الرأس الذي ليس يشارك في هذه الولاية وليس لأحد أن يصارعه فيها ولا أن يغالبه عليها، بل هو له القول الفصل فيما كان من أمور الأمة ومصالحها الدنيوية. أما الأمور الدينية فإن الله تبارك وتعالى هو الذي له القول الفصل في ذلك ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإمام مسؤول أن يسير الأمة أو يسير بها وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. وأهل العلم ينصون على أن الإمامة واجبة، يعني أن الأمة يجب عليها أن تختار إماما، أن الأمة يجب عليها أن تختار إماما يقودها، ولا يجوز بحال أن تبقى الأمة ليلة بدون إمام، لا يجوز بحال أن تبقى الأمة ليلة بدون إمام وهم قادرون على تنصيب إمام، لأن الناس كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، فلا بد أن يكون لهم إمام. والله تبارك وتعالى يقول، يعني ما يستدل به على وجوب الإمامة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فما دام أنه نص الله تبارك وتعالى هنا على أولي الأمر فهو ينص على شيء موجود وليس شيئا غائبا، وهذا من أدلة الوجوب. وأهل العلم هنا في مسألة في قول الله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم ذكروا أقوالا في معنى أولي الأمر، من المقصود بأولي الأمر هنا؟ فالذي عليه ابن جرير رحمه الله تعالى ونقله عن أبي هريرة ونقله عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي، وقال به أو هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى وظاهر صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن المقصود بولي الأمر أو بولاة الأمر هنا في هذه الآية وأولي الأمر منكم أن المقصود بهم الأمراء، أن المقصود بهم الأمراء. واستدل لذلك ابن جرير رحمه الله تعالى بالأدلة التي أوجبت على المسلم الطاعة أو السمع والطاعة فيما أحب وكره، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا طاعة له. يعني أن حدود طاعة الإمام وولاة الأمور هي حدود الأوامر التي لا تتعارض مع أمر الله عز وجل وشرعه ودينه، أما إذا تعارضت مع شرع الله وأمره ودينه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا قول من أقوال الأئمة في معنى قول الله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم. ومن أهل العلم من قال إن المقصود بأولي الأمر هم العلماء، وهذا قول مجاهد والحسن وغيرهم، فقالوا إن المقصود بهذا هم العلماء لأنهم مأمورون بأن يبينوا دين الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم كابن كثير والقرطبي رأى أن المقصود بذلك العلماء والأمراء، أن المقصود بقول الله تبارك وتعالى العلماء والأمراء، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المقصود بذلك هم الأمراء، لأنهم هم الذين أمر الله تبارك وتعالى، هم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم فيما أحب الإنسان وكره. أما العلماء فإنما طاعتهم تتعلق بما يدعون إليه من الدين، أما الطاعة التي يجب على الإنسان فإنها لا تكون إلا للأمراء والولاة. كما أن الآية نفسها نزلت في قصة تتعلق بالولاية، وذلك أن البخاري رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: نزلت في سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. وذلك أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، وكما روى البخاري وإن لم ينص على اسمه لكن ورد النص على اسمه في نزول الآية، قال: واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، يعني أغضبوا أمير السرية في شيء وهو عبد الله بن حذافة، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوها. قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها، يعني ادخلوا هذه النار التي أشعلتموها. فنظر بعضهم إلى بعض حين أمرهم بذلك، فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، يعني نحن لم نسلم ولم نؤمن ولم نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ فصاروا في هذا الكلام حتى سكن غضب هذا الأمير عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، ثم أطفأوا النار. فلما عادوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل، قال: إنه حصل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين كانوا هم أن يدخلوها، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية بناء على هذا الإشكال الذي صار بين عبد الله بن حذافة رضي الله عنه ومن كان معه من المسلمين. فهذا في الحقيقة دليل على أن المراد بأولي الأمر هم الأمراء، وهم الذين كما قلت جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين واجب الطاعة لهم، وأن على الإنسان أن يطيعهم فيما أحب وكره. وكما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا لا يكون في الحقيقة للعلماء، إنما العلماء مبينون لدين الله تبارك وتعالى، وشارحون له وداعون إليه، ولكنهم ليس لهم طاعة مطلقة على الناس. وإذا قلت طاعة مطلقة ليس معنى ذلك أنها طاعة مطلقة تتعدى حدود الشرع، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لمخلوق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. ومن الأدلة الدالة على وجوب تعيين الإمام للناس وأن الناس لا يبقون بدون إمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم لئلا يختلفوا. وهذا وإن كان ليس أميرا عاما، فلا شك أن الأمة أعظم حاجة إذا كانت ثلاثة يحتاج أن يؤمروا على أنفسهم حتى لا يقع بينهم خلاف، فإن الأمة أولى بذلك. وهذا دليل يستدل به أهل العلم على وجوب الإمامة، كما أن من الأدلة على وجوب الإمامة إجماع أهل السنة والجماعة على وجوبها، إجماع أهل السنة والجماعة على وجوبها. ومما يدل على وجوب الإمامة أن على إجماعهم على وجوب الإمامة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ضحى أو ظهر يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام انشغلوا بعد التأكد من وفاته عليه الصلاة والسلام بعقد الإمامة، ولم يدفنوه عليه الصلاة والسلام حتى عقدوا الإمامة لأبي بكر، فتأخر دفنه عليه الصلاة والسلام إلى يوم الثلاثاء ليلا، أي ليلة الأربعاء، ودفنوه في ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على عنايتهم رضوان الله تعالى عليهم بمسألة الإمامة، وأنهم لم يريدوا أن يتركوا الأمة أن يمر استمر عليها ليلة وليس لها إمام لخطورة الحال، وأنه قد يؤدي ذلك بالناس إلى شر عظيم ويدخل عليهم شرا لا يتوقعون من أين يأتي، خاصة إذا لم يكن لهم إمام. وقد نقل العلماء إجماع الأئمة على ذلك أو إجماع المسلمين على ذلك، ونقله الماوردي والنووي والقرطبي. وأيضا أن مما يستدل به على وجوب الإمامة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن من الواجب القضاء بين الناس، وإن من الواجب إقامة الحدود، وإن من الواجب الجهاد في سبيل الله، وإن من الواجب إيصال الحقوق إلى أصحابها، وذلك لا يتم في الحقيقة إلا من خلال الإمام الذي يعين هؤلاء ويفرض الطاعة ويلزم المجرمين ويقيم الحدود على المجرمين ويوصل الحقوق إلى أهلها، فهذا لا يتحقق إلا من خلال الإمام، وهذا واجب. فإذا كان هذا واجب ولا يتم إلا بالإمام فإذا الإمامة واجبة، وكما قلت على هذا إجماع أهل العلم، ولا يعني يشكك في هذا ولا يعني ينفي هذا في الحقيقة إلا جاهل، لأن الناس لا يمكن أن يصلحوا ولا أن تستقيم أحوالهم إلا بإمام، سواء كان كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه إمام بر أو فاجر، لا بد أن يكون للناس إمام، لأن الإمام به تصلح حياة الناس وتستقيم. وإذا كانت الإمامة واجبة فكيف يتم انعقادها؟ الإمام أحمد بعد أن ذكر السمع والطاعة ذكر نوعا من أنواع الإمامة وهو التغلب، ونشير إلى أن الأنواع أو الطرائق التي تثبت بها الإمامة وتستحق بها الإمامة عند أهل السنة ثلاث طرق. الطريقة الأولى في الحقيقة هي الاختيار، وذلك بأن يجتمع أهل الحل والعقد فيختاروا واحدا من بينهم أو ممن يرون صلاحه للإمامة فيختارونه للإمامة، وهذا هو الذي وقع في الحقيقة بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن اختياره كان تم عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، ولم يكن بوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم ولا استخلاف، ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. لهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها كما سبق ذكر ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي أباك وأخاك، أو ادعي لي أبا بكر وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى، والله يأبى والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يكتب كتابا، لما يعلم عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر له المقام الأعلى عند الناس وأن الناس لا يختلفون فيه. وهذا الذي وقع فعلا، فإن لما ذهب أبو عمر رضوان الله تعالى عليه وأبو بكر وأبو عبيدة يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار في سقيفة بني ساعدة، حين ذهبوا إليهم وقال خطيب الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال عمر رضوان الله تعالى عليه لأبي بكر بعد جدال بينهم، قال: ابسط يدك يا أبا بكر أبايعك. فلما بسط أبو بكر يده وبايعه عمر رضوان الله تعالى عليه لم يختلف المسلمون في ذلك، ولم يتراجع أحد، ولم يتردد أحد، ولم ينفي هذه البيعة أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل كلهم خضعوا لها وقبلوها وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن في الناس مثله عليه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، فهو مرضي عند الجميع، يقر الجميع بمكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته من الإسلام. فهذه إذن الطريقة الأولى، وهي طريقة اختيار أهل الحل والعقد من يصلح للخلافة والإمامة، هذه طريقة شرعية وقد تولى بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه الطريقة أو طريقة الاختيار قد يقول بعض الناس وقد يقول بعض المفتونين بما عليه الغرب من أنظمة وطرائق في سواء كان في الولاية أو في غيرها، بأن يقولوا إن هذه الطريقة هي طريقة الديمقراطية التي يتم بها اختيار الرؤساء والحكام في دول الغرب. والحقيقة أن هذه إذا رأيتها ظاهريا أنها من ناحية الاختيار أنها تكون هكذا، ولكن في حقيقتها مختلفة تماما. فطريقة الديمقراطية هي طريقة جاهلية في الحقيقة، غير مقبولة شرعا. لماذا؟ لأنها تقوم في الأساس في حقيقة الحال على الأحزاب يتم من خلالهم اختيار المرشح الذي يراه الناس. والله تبارك والتحزب عموما في الشرع محرم، التحزب في الشرع محرم لأنه تفريق للأمة ونشر للبغضاء فيما بين أفرادها وتوزيع لها وتشتيت. والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يبيح شيئا ويجعل الطريق إليه محرما، بل الشرع يجب أن تكون بل الشرع من طريقته ومسلكه أن الوسيلة والغاية يجب أن تكون مشروعة. أما إذا كانت الغاية مشروعة والطريقة غير مشروعة فإن الغاية لا تكون في الحقيقة مشروعة. والله تبارك وتعالى كما قلت حرم التحزب، فقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تبارك وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الآيات تبين في الحقيقة حرمة التحزب، لأن التحزب تقطيع لأوصال الأمة وتشتيت لها وتفريق ونشر للبغضاء بين أفرادها. ونحن نعلم خاصة الذين يكونون في غير هذه البلاد في الانتخابات التي تقع عندهم خاصة فيما يتعلق بالبلديات وهي دون مسألة الحكم ودون مسألة الرئاسة والإمامة، كيف أن الناس يقعون في عداوات شديدة وكيف أن العوائل تتفاصل في الحقيقة ويقع بينها العداء والبغضاء ويترصد بعضهم لبعض، وما تنتهي تلك الانتخابات إلا وقد تفرق الناس وتشتتت العوائل ووقعت بينهم البأساء ووقع بينهم الشر والتقاطع والتدابر، بل ربما وقع بينهم القتل لأن فلانا لم يرشح فلانا المرغوب عند هؤلاء أو لأن فلانا رشح فلانا غير المرغوب عند هؤلاء. فهذا في الحقيقة هو حال الناس مع هذه الأحزاب، وإن كانت على المستوى الأدنى هذا فكيف بالمستوى الأعلى مستوى الولاية والرئاسة والحكم. فإنهم يتشتتون أحزابا متباغضة متعادية، والله عز وجل إنما جعل هذه الأمة أمة واحدة ولم يجعلها تبارك وتعالى أمما، وأوجب العمل أو أوجب كل طريقة تؤدي إلى اجتماعها وائتلافها واتحاد نظرتها واتحاد قلوبها واتفاق أمرها. فلهذا هذه الطريقة التي يسمونها الديمقراطية هي في الحقيقة طريقة جاهلية، وهي طريقة إلى تمزيق الأمة وتشتيتها، ولا تمت إلى الطريقة التي ذكر أهل العلم أنها يتم من خلالها اختيار الإمام بصلة، إلا في الظاهر أن هذه طريقة يتم بها الاختيار والانتخاب أو اختيار الرئيس أو الحاكم أو الأمير أو الملك أو ما إلى ذلك، يتم من خلال الاختيار، ولكن الاختيار في الإسلام هو لأهل الحل والعقد المدركون للأمور المتبصرون في الحقائق المدركون أو العارفون بالرجال الصالحون لمثل هذه المهام، فإن هذه مهام عليا ومقامات خطيرة في حياة الأمم، ويكون لها في بعض الأحيان آثار خطيرة على مجموع الأمة ومسيرتها. فلذا إذا كما هو في حال الديمقراطيات تعزى إلى كل من مستحق للتصويت من جاهل أو امرأة أو شاب أو معتوه أو ما إلى ذلك من الناس، فإن ذلك يؤدي بتقدم من لا يستحق التقدم ورئاسة من لا يستحق الرئاسة، ويكون صوت العالم الفاهم المدرك الخبير يكون صوته كصوت أدنى الناس معرفة وأقلهم إدراكا. فهذا إشكال في الحقيقة، ولا يتجانس مع مرادات الشارع من البشر من المسلمين أن يكونوا في القمة وأن يختاروا أنفسهم الرجال الأكفاء الذين يقودونهم وفق دين الله تبارك وتعالى ووفق ما يحقق مصالحهم في هذه الحياة الدنيا. هذه الطريقة التي ذكرت هي الطريقة الأولى في الاختيار. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الاستخلاف، والاستخلاف هو أن ينص الحاكم الحي الموجود ينص على الإمام من بعده، وهو ما يسمى بولاية العهد، سواء كان نص عند موته أو نص في صحته وقوته أن ينص على ولي العهد، أو ينص على ذلك عند الموت بأن يكتب كتابا ويطلب البيعة له. وهذه طريقة شرعية ثبتت في الحقيقة في الشرع ودلت عليها النصوص الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ونرى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الرجل الذي هو في حقيقة الحال أنصح الأمة للأمة وأعظمهم حرصا على مصلحتها وأعظمهم خشية لله تبارك وتعالى ومراعاة لحدوده جل وعلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى أنه قرر هذا الأمر براحة واسترواح للحكم الشرعي، وأن ذلك هو المصلحة التي تتحقق للناس، وكتب في ذلك كتابا كما سبق أن ذكرنا، كتب في ذلك كتابا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب من الناس المبايعة لمن في هذا الكتاب، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل إنه لما اعترض عليه رضوان الله تعالى عليه وقالوا له: كيف تجيب الله تبارك وتعالى إذا سألك وأنت وضعت علينا هذا الرجل الفض، يقصدون عمر رضوان الله تعالى عليه، قال: أتخوفوني بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام الذي يؤمن به الكافر ويوقن به الفاجر؟ والله لئن سألني ربي عن ذلك لأقولن استخلفت عليهم خير أهلك، يعني أن خير الناس استخلفته على الناس. فتمت بيعة عمر رضوان الله تعالى عليه بهذه الطريقة، وهي طريقة الاستخلاف، وهي طريقة الاستخلاف. ولما عمر رضوان الله تعالى عليه في حياته يروي عبد الله بن عمر أنه قال لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، يعني يقول: إني سمعت مقالة فحلفت أني إذا وجدت المجال أن أقولها لك، يعني يخاطبه بخطاب المتهيب للأمر. فقال فقال له يعني عمر رضوان الله تعالى وماذا قالوا؟ قالوا قال إنهم يقولون إنك غير مستخلف، يعني أنك لا تريد أن تستخلف أحدا بعدك، لأن المسلمين كانوا يهتمون لهذا الأمر وهم في بداية تكوين الدولة، وكونه يكون هناك خليفة موجود أو ولي للعهد هو في الحقيقة مما يجعل الناس يستقرون وتستقر عواطفهم وتستقر نفوسهم وتسير حياتهم سيرا حميدا بإذن الله تعالى. فكأن هذه المقالة آذت عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه، فقال إن الناس يقولون إنك غير مستخلف، ثم قال له إنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها، يعني أن الراعي ترك الغنم وجاء وتركها بغير راعي، فإنك ستقول إنه ضيع، لأنه كان المفروض أن يجعل راعي يمسك الغنم ثم يأتي أو يمسك الإبل ويرعاها وينتبه لها في حال غيابه، فإنك ستقول إنه قد ضيع، يعني أن هذا الراعي قد ضيع الأمانة التي في رقبته. ثم قال عبد الله بن عمر فرعاية الناس أشد، يعني أمر الناس أخطر وأعظم من رعاية الإبل ورعاية الغنم. فقال فوافقه قولي، يعني لما قلت له هذا الكلام أخذ يفكر فيه، وبدأ لعمر رضوان الله تعالى عليه وهو الرجل الذي يعني يفحص الأقوال وموفق ومسدد من الله تبارك وتعالى، كما قال كما ورد عن بعض الصحابة إنا كنا نظن أن السكينة تنطق على لسان عمر رضوان الله تعالى عليه. ثم يقول فوضع رأسه ساعة، يعني طأطأ رأسه علي رضوان الله تعالى عليه، ثم رفعه فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لأن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. يعني يقول إني أي أمر فعلته أستخلف أو لا أستخلف فلي قدوة قبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه لم يستخلف. يقول عبد الله بن عمر فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. يعني لما تكون هناك مقارنة بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر، فعمر رضوان الله تعالى عليه لن يختار إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما طعن رضوان الله تعالى عليه جاءه الصحابة وقالوا له استخلف. ونحن هنا ننظر في هذا الكلام حين الصحابة يأتون إلى عمر وقد طعن ويقولون له استخلف، وكذلك كما سبق في قصة عثمان لما أصابه الرعاف أن الناس قالوا له استخلف، فهنا يقولون له استخلف، معنى ذلك أن الصحابة متواطئين أو مجمعين رضوان الله تعالى عليهم على مسألة الاستخلاف، وأنها أحب وأن الاستخلاف أحب إليهم من أن يتركوا بدون استخلاف، لأنه يقطع القائلة ويقطع الإشكال ويحدد المسار للناس ويريح الناس أو عموم الناس يريحهم هذا الأمر. فلهذا جاءوا لعمر رضوان الله تعالى عليه فقالوا له استخلف، ثم رضوان الله تعالى عليه قال لهم كما سبق أن ذكرنا، قال والله لا أتحملها حيا وميتا، لا أتحملها حيا وميتا، وإني لا أرجو الله تبارك وتعالى أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، يعني عملي أخرج منه كفافا لا لي ولا علي، أما عمل غيري فأتحمله أيضا وأكون أنا الذي يتحمل أخطاءه وإذا وقعت منه الأخطاء. ثم قال لهم وإني لا أرى خيرا لكم من هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فاختار لهم واحدا، فقال تختارون واحدا من هؤلاء الستة، عثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. فهؤلاء الستة يعني إذا قلنا إنه استخلاف مبطن في الحقيقة فهو كذلك استخلاف مبطن، وإن كان لم يعين واحدا رضوان الله تعالى عليه فهو عين واحدا من ستة. ثم كما لا يخفى وقع الاختيار بعد المشاورة من عبد الرحمن بن عوف للمسلمين على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الطريقة وهي طريقة الاستخلاف تم بها اختيار عمر رضوان الله تعالى عليه، والاختيار مع الاستخلاف نوعا ما تمت بها اختيار عثمان رضوان الله تعالى عليه. ولا والحق أن الاستخلاف في الحقيقة فيما أرى هو من أفضل الوسائل للإمامة والولاية، فإن الولاية والإمامة أمر يعني تستشرف له نفوس الناس، تستشرف له نفوس الناس، وهو في الحقيقة من أكثر ما أريق فيه الدماء في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين في مثل هذا الأمر. فإذا انتقلت الولاية والحكم بطريق سلس سهل محبوب لدى الناس فذلك من نعم الله تبارك وتعالى الكبرى على الناس، لأن الناس إذا تركوا بدون إمام فإنه تقع إشكالات كبيرة في حياة الناس. لهذا نجد أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل رضوان الله تعالى عليه ولم يستخلف عثمان، مع أن عليا موجود رضوان الله تعالى عليه، مع أن عليا موجود رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي كان منافسا لعثمان في بعد عمر رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك وقع إشكال كبير وسال الدماء، الله تبارك وتعالى أعلم بكثرتها، في بسبب أن عليا رضوان الله تعالى عليه لم يقع عليه اتفاق كما وقع لعثمان وكما وقع لمن قبله. فلذلك وقعت إشكالات في حياة المسلمين في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم من هم في مقام الدين والإيمان والمكانة والخوف من الله عز وجل ورعاية حدوده، ومع ذلك وقعت هذه الإشكالات. وكذلك يعني لولا أن الله تبارك وتعالى عصم وأراد بفضله وجوده وإحسانه وكرمه أن تستقيم حياة المسلمين بعد علي رضوان الله تعالى عليه، فوقع التنازل من الحسن ابن علي رضوان الله تعالى عليه، وقع التنازل لمعاوية، لا عادت الأمور كما هي بين معاوية رضي الله تعالى عنه والحسن. وصدق في الحسن رضوان الله تعالى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن وسيصلح الله تبارك وتعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فوقى الله تبارك وتعالى الشر. ولما تولى يزيد بن معاوية ثم جاء بعد يزيد معاوية بن يزيد، وكان شابا صغيرا أو شابا في مقتبل العمر أو في حدود العشرينات هكذا، وكان رجلا زاهدا كارها للإمارة، وجعلت ولاية العهد له. فلما جعلت ولاية العهد له قام على المنبر وتنازل عن الخلافة ودخل بيته ولم يخرج إلا وقد مات. فوقع التنازع بين المسلمين من سنة 64 هجرية إلى سنة 73 هجرية، 9 سنوات ودماء المسلمين تسيل في أودية كثيرة. فعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان في مكة وادعى الخلافة، ومروان بن الحكم كان في الشام وادعى الخلافة، والضحاك بن قيس كان في الشام وادعى الخلافة أيضا ناحية الأردن وفلسطين، والمختار بن أبي عبيد الثقفي المتنبئ الكذاب ادعى ذلك أيضا في الكوفة، ثم قضى عليه مصعب بن الزبير. وبقيت الإشكالية بين هؤلاء الأربعة يتصارعون إلى أن قضى عبد الملك بن مروان بعد أبيه على عبد الله بن الزبير وقتله في مكة، واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان. فتسع سنوات وقعت في كانت في حياة المسلمين من يعني أسوأ الأوقات في الحقيقة بالنسبة لهذا الأمر بسبب الخلاف الواقع على الخلافة. فلما تولى عبد الملك بن مروان لا يخفى أنه أخذ بسنة معاوية رضوان الله تعالى عليه وولاها من بعده للوليد بن عبد الملك، ثم استمرت الخلافة في بني أمية واستقرت حياة الناس واطمأنت أمورهم، وانطلق المسلمون في الحقيقة بعد استقرار الأمر واستتبابه لعبد الملك بن مروان في فتح البلاد وإدخال الناس في دين الله، حتى يعني وصلت الجيوش المسلمين إلى أواسط فرنسا في عهد سليمان بن عبد الملك، ووصلت إلى حدود الصين من ناحية الشرق. فهذه كله في الحقيقة لأن الأمور استقرت وصارت دماء، صارت سيوف المسلمين على أهل الكفر وليست بين أهل الإسلام. لهذا يرى بعض أهل العلم أن هذه الطريقة في الحقيقة من أفضل الطرق للاستخلاف، من أفضل الطرق في الولاية. لهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول إن أفضل الطرق وجدناها عقد الإمامة، فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، وسواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو عند موته. ثم قال: وهذا الوجه الذي نختاره ونكره غيره لما في هذا من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع. رحم الله ابن حزم لهذه المقالة العظيمة وهذا التأكيد العظيم لهذا الأمر وهو الاستخلاف، لأنه في الحقيقة هو الأمر الذي يقي الله تبارك وتعالى به المسلمين من وقوع التنازع. وكما قلت إن أعظم إشكالية وقعت في حياة الناس عموما، وليس المسلمون فقط بل حياة البشر عموما، أعظم الدماء كما يقال إنما أريقت في مثل هذه الأمور. وكل من درس التاريخ، سواء التاريخ البشري أو تاريخ هذه الأمة أو تاريخ الأمم الأخرى، سيجد أن الدماء أريقت بلا حساب في تغليب شخص على شخص. فإن مما ذكره أهل التاريخ أن أبا مسلم الخراساني، وقد كان داعية للعباسيين على الأمويين ضد الأمويين، ودخل ناحية إيران وخراسان يدعو للعباسيين، فلما يعني دالت عليه الأمور وأتى به أبو جعفر المنصور، وكان أبو جعفر المنصور العباسي صاحب نظر وصاحب يعني ملك وحزم وعزم، استدعاه فيما بعد لأنه أدرك أن هذا الرجل أو أن مثل هذا الرجل لا يكون معه الملك مستقرا، فأتى به وبخدعة استحضره أمامه. فلما أدرك أبو مسلم أنه مقتول وأن أبو جعفر سيقتله، قال له يعني أبو مسلم يقول لأبي جعفر المنصور: يا أمير المؤمنين استبقني. انظر، يقول: يا أمير المؤمنين استبقني، فقد قتلت فيكم ألف ألف إنسان. يقول: لقد قتلت فيكم ألف ألف إنسان، يعني مليون مسلم، ليس كافر، مليون مسلم قتلتهم من أجل أن يقوم ملككم، من أجل أن يقوم ملككم. سبحان الله، من أجل أن يقوم ملك بني العباس على أنقاض ملك بني أمية، على أنقاض ملك بني أمية. فيقول: قتلت فيكم مليون إنسان. فقال له أبو جعفر المنصور: لا أبقاني الله إن أبقيتك، وقتله، نسأل الله العافية. فهذا الرجل حتى يقيم ملك بني العباس على أنقاض ملك بني أمية قتل مليون إنسان. وهكذا في الحقيقة يعني الدول هكذا يقع لها. فلهذا كان من أعظم ما يريح الناس ويجعل حياتهم تسير سلسة لا إشكال فيها ولا تغير في حياة الناس والمسار، أو كما يقولون سفينة الأمة تسير منتظم حالها، مرتاح أهلها، إذا كان هناك استخلاف وإذا كان هناك ولاية للعهد. أما إذا لم يكن هناك ولاية للعهد ولا استخلاف، فإن الأمة في الحقيقة بعد كل إمام أو بعد كل ملك أو بعد كل وزير أمير أو رئيس ستقع في حيص بيص. والتواريخ التاريخ في الحقيقة شاهد على مثل هذا. لهذا أرى والله أعلم أن الاستخلاف من أعظم التشريعات التي الله تبارك وتعالى وتعالى لها هذه الأمة ليستقيم حالها وتسير سفينتها بخير وسلام، وليقضي الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا. بقي من المسائل ما يتعلق بالطريقة الثالثة في الولاية والحكم، وهي طريقة التغلب، وسنشير إن شاء الله تعالى عنها في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.